بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز وجل، أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به، فهم يخافون من المطالبة به. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا يخاف الصالحون من ذنوبهم بعد استغفارهم؟ معاني الكلمات: يعمهون، يترددون في أعمالهم القبيحة متحيرين. لتلقى، لتتلقى. من لدن، من عند. آنست، أبصرت. بشهاب قبس، بشعلة نار. تصطلون، تستدفئون بها من البرد. مبصرة، ظاهرة بينة. العمل بالآيات. العمل الأول: أقم الصلوات في المسجد بخشوعها وواجباتها وسننها. الذين يقيمون الصلاة. العمل الثاني: تصدق على أحد المحتاجين. ويؤتون الزكاة. العمل الثالث: ادعو الله تعالى باسميه العليم والحكيم أن يرزقك العلم والحكمة وحفظ القرآن. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. التوجيهات. التوجيه الأول: بيان إعجاز القرآن، إذ آياته مؤلفة من مثل طاسين وحاميم، وعجز الخلق عن تأليف مثله. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. التوجيه الثاني: أقم الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها حتى تستطيع الإفادة من آيات هذا القرآن. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. التوجيه الثالث: إنكار البعث والدار الآخرة يجعل صاحبه شر الخليقة وأسوأ حالا من البهائم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.